الشجر الأخضر.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله والسماء والسماء للأمام في ذا فاكدا وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي وإذا النفوس زوجت

وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء فأين تذهبون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق وترقبوا هذا الإصدار الجديد للقارئ محمد عبد البصير. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.